بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة فقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى عن أبي عبيدة وقيس بن سكن قال: قال عبد الله وهو يحدث عمر قال: وجعل عمر يقول: ويحك يا كعب، ألا تسمع ما يقول عبد الله إذا حشر الناس على أرجلهم 40 عاما شاخصة أبصارهم إلى السماء لا يكلمهم بشر والشمس على رؤوسهم حتى يلجمهم العرق كل بر منهم وفاجر، ثم ينادي مناد من السماء: يا أيها الناس، أليس عدلا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وصوركم ثم توليتم غيره أن يولي كل رجل منكم ما تولى؟ فيقولون: بلى. ثم ينادي مناد من السماء: يا أيها الناس، فلتنطلق كل أمة إلى ما كانت تعبد. قال: ويبسط لهم السراب. قال: فيمثل لهم ما كانوا يعبدون. قال: فينطلقون حتى يلج النار. فيقال للمسلمين: ما يحبسكم؟ فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فيقال لهم: هل تعرفونه إذا رأيتموه؟ فيقولون: إن اعترف لنا عرفناه. ساق السند عن النبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إن أحدهم لا يلتف فيكشف عن ساق فيقعون سجودا. وفيكشف عن ساق يعني هول فظيع يقع في هذا الموقف على هذا القول. ده عبد الله ابن مسعود حدث عمر، وبعدين دخل الجزء الثاني من السند لأبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا. الجزء اللي فات ده كان موقوف على عبد الله ولكن لا يقال من قبل الرأي. الجزء اللي هو بتاع أبي هريرة مرفوع. قال: فيكشف عن ساق. زي ما قلنا أن هذا لا منافاة بين الكشف عن شدة الأمر العظيم وبين كشف الرب عن ساقه. قال: فيقعون سجودا. قال: وتدمج أصلاب المنافقين حتى تكون عظما واحدا كأنها صياصي البقر. قال: فيقال لهم: ارفعوا رؤوسكم إلى نوركم بقدر أعمالكم. قال: فترتفع طائفة منهم رؤوسهم إلى مثل الجبال من النور فيمرون على الصراط كطرف العين، ثم ترفع أخرى رؤوسهم ثم ترفع أخرى رؤوسهم إلى أمثال القصور فيمرون على الصراط كمر الريح، ثم يرفع آخرون بين أيديهم أمثال البيوت فيمرون كمر الخيل، ثم يرفع آخرون إلى نور دون ذلك فيشدون شدا، يجرون يعني يعدون، وآخرون دون ذلك يمشون مشيا، حتى يبقى آخر الناس رجل على أنملة رجله مثل السراج. على قد إبهام رجله شمعة، فيخر مرة ويستقيم أخرى. يخر يعني يقع، وتصيبه النار فتشعث منه، يحصل يعني احتراق أجزاء من شعره وبشره، حتى يخرج فيقول ما أعطي أحد ما أعطيت، ولا يدري مما نجا غير أني وجدت مسها وإني وجدت حرها. فذكر حديثا فيه طول، اختصرت هذا منه. ده ما دخلش، لما أصابته النار على الصراط. ساق السند عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة نادى مناد ألا لتلحق كل أمة بما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد صنما ولا وثنا ولا صورة إلا ذهبوا حتى تساقطوا في النار، ويبقى من كان يعبد الله وحده من بر وفاجر وغبرات أهل الكتاب، ثم تعرض جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، ثم تدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون، فيقولون عزير ابن الله، فيقال كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تريدون؟ فيقولون يا ربنا ظمئنا عطشنا، فيقول أفلا تريدون، ألا تريدون اذهبوا للشرب. الورود الإبل تورد، أوردهم بمعنى جعلهم يذهبون للسقيا والشرب. فيقول قال فيقال ألا تريدون، فيذهبون حتى تساقطوا في النار، لأنه جهنم تعرض كأنها سراب، فهم يظنون أنهم يذهبون للشرب فيتساقطون في النار. قال ثم تدعى النصارى فيقال ماذا كنتم تعبدون، فيقولون المسيح ابن الله، فيقال كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تريدون؟ فيقولون أي ربنا ظمئنا اسخنا، فيقول أفلا تريدون، فيذهبون فتساقطون في النار، فيبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر. قال ثم تبدل الله لنا في صورة غير صورته التي رأيناه فيها أول مرة، دليل في مرة سابقة قبل افتراق الأمم، وأن هذه المرة الأولى هي رؤية جميع أهل الموقف، لكنها ليست تكريما للكفار والمنافقين، وإنما هي رؤية العبد الآبق لسيده الغاضب عليه. فيأتيهم ربهم في صورة غير صورته التي يعرفه، غير صورته التي رأوه فيها أول مرة. قال فيقول أيها الناس لحقت كل أمة بما كانت تعبد، وبقيتم أنتم، فلا يكلمه يومئذ إلا الأنبياء. ذلك الأمة المسلمة عبر الزمان، الأمة المسلمة عبر الزمان، لأن الأنبياء كلهم أمة واحدة وأتباعهم كلهم على التوحيد. قال فيقولون فارقنا الناس في الدنيا ونحن كنا إلى صحبتهم فيها أحوج. نحن فارقناهم وكنا نريد صحبتهم، نريد المصالح من الاتفاق معهم وعدم المخالفة، ومع ذلك فارقناهم لله. الآن والناس يذهبون إلى النار نسير معهم؟ قال لحقت كل أمة بما كانت تعبد، من كلام المؤمنين، ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد. فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، فيقول هل بينكم وبين الله آية تعرفونها بها تعرفونه بها؟ فيقولون نعم، فيكشف عن ساق، فيخرون سجدا أجمعون، ولا يبقى أحد كان سجد في الدنيا سمعة، ولا يبقى أحد كان سجد في الدنيا سمعة ولا رياء ولا نفاق إلا صار ظهره عليه إلا صار ظهره طبقا واحدا. كلما أراد أن يسجد خر على قفاه. قال ثم يرجع يرفع برنا ومسيئنا، وقد عاد لنا في صورته التي رأيناه فيها أول مرة، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعم أنت ربنا ثلاث مرات. ثم يرجع يرفع برنا ومسيئنا، يعني بعدما الناس سجدت يرفعون رؤوسهم، وقد تحول سبحانه وتعالى في صورته التي رأوه فيها أول مرة، أو في صورته التي يعرفون. عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينادي مناديه فيقول ليلتحق كل أمة بما كانوا يعبدون، فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم. قال وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم، حتى يبقى من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبرات أهل الكتاب، ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب. ثم ذكر نحو حديث مسروق. فيها الرواية فإننا ننتظر ربنا، وقال إن كان قاله فيأتيهم الجبار. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأخذ الله للمظلوم من الظالم حتى إذا لم يبق تبعه لأحد عند أحد جعل الله ملكا من الملائكة على صورة عزير فتتبعه اليهود، وجعل الله ملكا من الملائكة على صورة عيسى فتتبعه النصارى. ثم نادى مناد أسمع الخلائق كلها فقال ألا ليلحق كل قوم بآلهتهم. ونفس المذكور سابقا أن الأول يقضى بين الناس في ما بينهم من حقوق. ثم بعد ذلك تتبع كل أمة ما كانت تعبد، للفصل بين أهل الإيمان وأهل النفاق. الحديث ده اللي فيه ان فيه ملك على صورة عزير فيه اسماعيل بن رافع المدني ضعيف، وفيه ما مبهم عن رجل من الانصار، وقد صح الحديث فيتبع اليهود شيطان عزير، ويتبع النصارى شيطان عيسى، وهذا اصح اسنادا ومعنى. قال وجعل الله ملكا من الملائكة على صورة عيسى فتتبعه النصارى. ثم نادى مناد أسمع الخلائق كلهم فقال ألا ليلحق كل قوم بآلهتهم وما كانوا يعبدون من دون الله فلا يبقى أحد كان يعبد من دون الله شيئا إلا مثل له آلهته بين يديه ثم قادتهم إلى النار حتى إذا لم يبق إلا المؤمنون فيهم المنافقون قال الله عز وجل جل ثناؤه أيها الناس ذهب الناس ذهب الناس الحقوا بآلهتكم وما كنتم تعبدون فيقولون والله ما لنا إله إلا الله وما كنا نعبد إلها غيره وهو الله ثبتهم ثم يقول لهم الثانية مثل ذلك الحقوا بآلهتكم وما كنتم تعبدون فيقولون مثل ذلك فيقال هل بينكم وبين ربكم من آية تعرفونها فيقولون نعم فيتجلى لهم من عظمته ما يعرفونه أنه ربهم فيخرون له سجدا على وجوههم ويقع كل منافق على قفاه ويجعل الله أصلابهم كصائر خطر. يقول إذا كان الرياء أحيانا ليس كل الصلوات يقول هو خطر عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم أوشف عن ساق قال عن نور عظيم يخرون له سجدا ضعيف فيه رجل مبهم مولى بعمر بن عبد العزيز عن الربيع قال يكشف يوم يكشف عن ساق قال يكشف عن الغطاء ويدعون إلى السجود وهم سالمون قال عن عكرمة يوم يكشف عن ساق قال هو يوم كرب وشدة وذكر عن ابن عباس أنه كان يقع ذلك يوم تكشف عن ساق بمعنى تكشف القيامة عن شدة شديدة والعرب تقول كشف هذا الأمر عن ساق إذا صار إلى شدة ويدعون إلى السجود وهم وقولوا يدعون إلى السجود فلا يستطيعون مثل الحديث يعني يقول ويدعوهم الكشف عن الساق إلى السجود لله فلا يطيقون ذلك قبل أن يعني ننتهي وصية وقد يعني مررنا بآيات والذين هم عن اللغو معرضون والذين لا يشهدون الزور والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات فأنا أوجه دعوة للإخوة أن يقاطعوا الفيسبوك ها؟ أنا أرى أن الفيسبوك ده مصيبة من مصائب هذا الزمان مليء بأنواع الكذب والبهتان ومليء بأنواع السباب والشتم ومن يجلس عليه فلا بد أن يشهده وفيه من الزور ما الله أعلم به لو قلت عنه لغو لكان هينا أنا أهون ما فيه اللغو فإن أبيتم ما هو دي المصيبة أنت لم تقعد تضيع عمر على الأقل حددوا موعد وخصوصا في الأيام دي حددوا موعد وخصوصا في الأيام دي لأنها استهلاك هائل للعمر والوقت وبلا ضابط الإخوة بتضيع وقتها جامد جدا، ودي أيام غالية وليالي غالية، تكديل النفوس. ويعني أنا بنصح أقصى حاجة تكون نص ساعة في اليوم ولا حاجة، لمن أبى أن لا يقاطع على الأقل 10 أيام. خلاص ده فاضل، أنا بقول دلوقتي على الأقل يعني. أنا بقول على الأقل، أنا عارف إنه مش حدش هيصبر، لكن حقيقي والله على الأقل حدش يخش يكتب كلام وحش. الخبيثات من الأقوال والأعمال، للخبيثين من الناس، والخبيثون من الناس للخبيثات من الأقوال والأعمال، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات كذلك، الطيبات من الأقوال والأعمال للطيبين من الناس، والطيبون من الناس للطيبات من الأقوال والأعمال. فأنا شايف أن المستوى تدنى إلى يعني درجات صعبة جدا، وأنا والله يخطر ببالي أن هذه يعني إيه مخططات، بس واضح أنها مش مخططات، بس بيخطر ببالي يعني أن يكون ناس دخل يعني عملوا كده أعداء الإسلام عشان ينزلوا بمستوى أخلاق الملتزمين أو المسمين بالملتزمين، وإلا فهناك أشياء صعبة أوي يعني. وإذا مروا باللغو مروا كرام، فأين نحن من تطبيق هذه الآيات؟ نعم.